وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على قلنا بأن صاحب المقابيس ذكر أن نقل الإجماع إذا لم يكن الإمام واحدا من المجمعين هذا حجيته للمنقول إليه من باب نقل السبب عليكم السلام من باب أنه يكشف في نظري من باب أنه يكشف في نظر المنقول إليه يكشف الرأي الإمام. قلنا إثبات ذلك يتوقف على ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى إن اللفظ الذي ينقل به الاتفاق مثل قام الإجماع قام الاتفاق هذا يدل هذا اللفظ على حصول الاتفاق هذا لا بد من إثباته أولا. هذا في المقدمة الأولى. المقدمة الثانية لو فرض بأن اللفظ يدل على ثبوت الاتفاق لكن هذا النقل هل هو حجة أم لا؟ المقدمة الثانية تتكفل إثبات حجية النقل وتعرضنا لها بالأمس. المقدمة الثالثة اليوم نريد نتكلم بها فدرسنا من الآن سوف يشرح. المقدمة الثالثة هي استكشاف رأي الإمام قول الإمام من خلال النقل. إذا كان اللفظ دالا على الاتفاق أي واحد وكان النقل حجة أي اثنين حينئذ سوف نستكشف رأي الإمام سلام الله عليه. لماذا نستكشف رأي الإمام؟ لأن النقل إذا كان حجة فكأنما أنا المنقول إليه بنفسي حصلت الاتفاق. ولو أنا بنفسي حصلت الاتفاق أستكشف رأي الإمام حينئذ أم لا؟ نعم أستكشف رأي الإمام عليه السلام. إذن هذا النقل بعد كره هذا النقل بعد حجيته يستكشف منه رأي الإمام. لماذا؟ لأنه بعد حجيته يصير كالمحصل. ثم ذكر قد تشهد هذا أولا ثم ذكر ثانيا بأن ما نستكشفه يكون حجة ظنية. ما نستكشفه ما هو الذي نستكشفه؟ رأي الإمام. هذا حجة ظنية لا قطعية. رأي الإمام قول الإمام حجة ظنية قاعد تحكي. قلت نعم هو حجة ظنية باعتبار أن الكاشف كاشف ظني لأن هذا النقل هو لا يفيد العلم أقصى ما هناك وظن معتبر فإذا كان كذلك النتيجة تتبع أخذت مقدمتين أو للإمام وإن كان يفيد القاضي، لكن باعتبار أن مستند ظني حينئذ لا يحصل. الذي يحصل لنا هو الحجة الظنية، لكن لا كما هذا اثنين. ثم قال قد تشرع، ثم قال قد تشرع، هذا رقم ثلاثة. قال يلزم أن نلاحظ حال الناقل والمسألة المنقول فيها الإجماع والكتاب الذي نقل فيه الإجماع والزمان الذي نقل فيه الإجماع. هاي كلها يكون اللاحظ، يعني الناقل يكون اللاحظ شلون؟ لعل الناقل صحاته مدقق يراجع كثيرا كلمات العلماء، ولعله ماذا؟ شخص لا بالعكس، ليس بمدقق، ليس ببحاثة، لا يراجع كلمات القوم كثيرا. نقل من يكون أشد اعتبارا؟ نقل البحاثة بلا إشكال يصير أشد اعتبارا. وأيضا لا بد وأن نلاحظ الكتاب، فلعل الكتاب موضوع على مزيد التحقيق، بينما كتاب آخر لا، موضوع لا على مزيد التحقيق بل على قلة. يكتب فيه كيف ما كان، يكتب فيه أي شيء الذي شافه هو ماذا يكتب. ومرة لا، ما يسجل في الكتاب إلا الذي يتيقن منه. أي كتاب يكون أشد اعتبارا؟ هو الكتاب الذي موضوع على مزيد التحقيق. ونلاحظ زمان النقل، لعل الزمان الذي ينقل فيه هو زمان بعد سوى صاير مجتهد، سوى زمان أوائل اجتهاده. ومرة لا ينقل، لا لما صار بلي اجتهاده جدا قوي، صار أعلى المدى. يا نقل الذي أشد اعتبارا، الذي يكون في الزمان المتأخر. والمسألة من لاحظها، لعل المسألة معنونة في الكلمات فتحصيل الاتفاق فيها يكون سهلا، ولعلها غير معنونة يصير صعبا. الخلاصة جميع هذه الأمور يكون لاحظها حينئذ بعد ملاحظة جميع الأمور، المقدار الذي أحصله من الاتفاق يكون حينئذ معتبرا وحجة. لكن هناك شيء يكون أنا هم أراجع شويونه، لأن أنا هم مجتهد، مجتهد يكون يعمل اجتهاده، يعمل ماذا؟ نشاطه، فيكون هو يراجع، يراجع هالكتاب، يعني لا يكتفي بالنقل، مفروض هو نقل، بس أنا أروح أشوفه بصدق يوجهني بعد يكتب مو صحيح. فالمقصود على أنه أنا يكون أراجع سائر كلمات القوم، لعله مشتبه في كلمات القوم، لعل كلمات أخرى من المتأخرين ولم يطلع عليها، أضمن آية أو رواية إذا أكو. فكل ذن الأمور على حظه، بعد ذلك حينئذ يثبت لي عليكم السلام ورحمة الله قول الإمام إذا كان المجموع ملازم لقول الإمام. انتهى طبيعي، انتهى مقدار من الذي بينه، وإلا الذي بينه كثير. بس أقول إحنا عندنا يومين تقريبا أو ثلاثة أيام، يومين إيش قلنا؟ ثلاثة أيام. اليوم ما خلص هذا كلام التسخير، ما خلص أيام. الشاهد وين الشاهد؟ الشاهد في كلامه وينه؟ نحن نقلنا كلامه لأي غرض؟ أنه الفائدة التي نحن بيناها للإجماع وهي أنه له نصف قيمة ربع قيمة تستفاد من كلام التستري من أي نقطة من كلامه تستفاد من هذه النقطة اللي به اليوم بينته قال بعده ثالث أنا لابد وأن أراجع كلمات المتأخرين أراجع سائر القرائن المجموع إذا كان يستكشف منا قول الإمام فيثبت قول الإمام وإلا فلا إذن روح المطلب روح الفائدة بينها التستري في كلامه يلا خلنا نطبق العبارة والعبارة عجيبة كان اليوم بعد العبارة لعله بلي أكثر ما أدري من أمس ما هذا شعب تشوي شان حربط أسأل شلون شعب على أي حال فلذلك أنت التفت إلى الضمائر وأسماء المشاعر دقق فيها والعجل سجل الذي أقوله سجله بالعجل وإلا ترى يعني مشكل حل العبارة الثالث وهذه الثالثة مقدمة الثالثة أنه بعد الذي كنا مضمونها كله بعد ما كان نقل الاتفاق فجل راح نستكشف قوله فهي بمثابة النتيجة للمقدمتين سابقا المقدمة الأولى قلنا اللفظ يدل على الاتفاق المقدمة الثانية قلنا هذا النقل معتبر النتيجة راح تصير النتيجة راح تصير إذا راح نستكشف رأي الإمام هاي بمثابة الثالثة حصول استكشاف الحجة المعتبرة من ذلك السبب الحجة المعتبرة ما الحجة شنو هي الحجة يو رأي الإمام يو الدليل القطعي أو الظني ما يأثر هو بعدين يجي يصرح يقول الحجة المعتبرة هو بعدين يجي الحجة المعتبرة اللي عبارة عن قول الإمام أو دليل قطعي أو دليل ظني ليس اختصارا بقول الإمام كافي من ذلك السبب السبب شنو الاتفاق ووجهه ووجهه وجهه وكيف نستكشف ليش نستكشف الحجة من خلال هذا النقل ووجهه أن السبب المنقول بعد حجيته كالمحصل فيما يستكشف منه أن السبب المنقول يعني الاتفاق المنقول بعد حجيته بعد حجية هذا السبب المنقول أو بعد حجية النقل كما يحصل كالمحصل فعندما أنا حصلت هذا الاتفاق فالاتفاق المحصل يعني في أي شيء كالاتفاق المحصل يعني الاتفاق المحصل يستكشف منه مرأي لما هذا ما يستكشف هذا يصير كالمحصل بعد حجيته لأنما أنا حصلته فالمحصل في أي شيء فيما يستكشف والاعتماد عليه يعني في الاعتماد عليه يعني فهمت أن كلمة الاعتماد على من عطف ها مو على فيما فيما ما يصير على ما وإذا فيما يكون الشيء فيما كلها بعض يصير في المحصل الاعتماد عليه فما على ما لا في الاعتماد يعني في كل بقية إذا مو عطف على فيه عطف علينا على مدخول فيه على أي حد وفي الاعتماد عليه وقبوله يعني وفي قبوله عطف تفسير وإن كان من الأدلة الظنية وإن كان إثر ثانيا أو إثر ثانيا ما يستكشف ما يستكشف وإن كان ما يستكشف وهو قول الإمام إذن من الأدلة قول الإمام الأدلة الظنية مولانا قول الإمام في دقة شو نقول من الأدلة الظنية احتجيل يقول باعتبار ظنية أصله يعني المستند لتحقيق الإمام هو ماذا نقل الاتفاق هذا النقل لا يجب إلا ظن ولذا كانت النتيجة في الشكل الأول المقرنة قبل المنطق الأشكال الجيل أشكال القياس أربعة بعض النتيجة هنا تقرأنا تدفع في الضرورية وعدم الضرورية علم التدفع أخذ المقدمتين هنا نعم قول الإمام وإن كانوا في نفس اللقاء لكن باعتبار حصل من منشأ ظني ولذا كانت النتيجة في الشكل الأول تابعة في الضرورية والنظرية والعلمية والظنية وغير ذلك من الأمور تتبع علما إجابة سلب أو دون تتبع علما لأخذ مقدمتين مقدمة هذا الشيء الأول، مقدمة ثانية وهذا كان الشيء مع بداهة إنتاجه. هو إنتاج بديهي، الشكل الأول إنتاج بديهي ولا شو بعد يقوله؟ يعرفه حتى صاحب باع الباذنجان يعرف ماذا نتيجة الشكل الأول. إذا تدل على أنه هذا قمي وكل قمي خوش آدمي، النتيجة في العدل هو يقول له إذا هذا خوش، شو بعد يقول له؟ النتيجة بديهية مع بداهة إنتاجه. فينبغي حينئذ أن يراعى حال الناقل حين نقله من جهة ضبطه. فلن يقول حال الناقل يكون تراعي، الكتاب يكون تلاحظه، المسألة يكون تلاحظه، زمان النقل يكون تلاحظه، كل هالخصوصيات يكون تلاحظه. فينبغي حينئذ، حينئذ يعني شنو حينئذ؟ يعني حينما نستكشف الحجة النية من السبب، حينما نستكشف الحجة النية من هذا السبب، يعني من النقل، من نقل الاتفاق، حينما نستكشف من ذاك، إذا لابد ماذا؟ إذا لابد ماذا؟ من مراعاة السبب، خصوصيات السبب يكون فراعية، شلون؟ أن يراعى حال الناقل حين نقله، من أي جهة راعي حاله؟ يعني شوف السيد يوشيع يقول لا، من جهة ضبطه وتورعه في الناقل. لبعض مرات على أنه بعض الناس ما ينقل الشيء إلا ما يتأكد من عنده 100%، وبعضهم لا، رأسا مجرد حكاية معه ولو من سالفتين، هو هم أفرض يضيف لها فرد حاشية، إذا قال اثنين إجوا هو هم ما تقول شيء نشجع فرد ثلاثة إجوا. طب على اي حال يلاحظ ماذا؟ بل حال الناقل حين نقل من جهة ضبطه وتورعه في النقل وبضاعته في العلم، على انه بضاعه في العلم، يعني ماذا؟ علم ماذا؟ قوي جدا، لي الاطلاع واسع، هذا صاحب الاطلاع الواسع نقل يصير اشبع كذا، ومبلغ نظره بل وضاحته في العلم ومبلغ نظره دقيقا لا، ووقوفه على الكتب والاقوال. طريقة هذا الإنسان مطلع صاحب مكتبة عظيمة، الكتب يعرفها، أقوال العلماء يعرفها، وقد إنسان ده ما عدا إلا فلان وما يدري إلا رأي فلان وفلان، علماء فما يعرفون. ووقوفه على الكتب والأقوال واستقصائه لما تشتت منها، يعني من الأقوال ومن الكتب، استقصاء يعني تتبع وإحصاء، واستقصائه يعني وتتبعه وحصره لما تشتت من الأقوال، ووصوله إلى وقائعها، وقاع الأقوال، وقاع الأقوال بعد شيء، محل الأقوال، محل القول، هذا محل الأقوال عبارة عن وقائع، وقاع الأقوال إذن محل الأقوال، فيدري هذا القول موجود في من؟ في الكتاب الفلاني، في الطبعة الفلانية، يدري، وبعضهم لا ما يدري، الذي يدري يكون أشد اعتبار نفسه. فإن يا أخي ليش يكون نعرف الناقل؟ هاي خصوصيات الناقل يكون نعرفها. يقول فإن أحوال الناقلين، أحوال العلماء الذين ينقلون مختلفة، بعضهم يشوف ماذا مطلع وبعضهم ما مطلع، بعضهم ما، فإن أحوال العلماء مختلف فيها اختلافا فاحشا، بعض تشوف على أنه إلى اطلاع واسع، بعض لا أبدا ولا أبدا. أقول المناسب للعبارة ما يقول فإن أحوال العلماء مختلف فيها، أرى أن هذا التعبير مو صحيح، مو بخبير مسامحة، مو صحيح، مختلفة، شنو مختلف فيها؟ العلماء مختلف فيها ترى بس غير معنى. المناسب يقول شي يقول فإن أحوال العلماء مختلفة على أي حال. هذا يكون الراعي حال الناقل، وبعد علم الراعي وكذلك حال الكتب المنقول فيها او الكتاب الكتب، لا موجود كتب، هي كتب الفلاني ثم الكتب حدث ما يصير، وكذلك حال الكتب المنقول فيها بيشاب الكتاب يكون هذا على احسن. يقول بلي فرب كتاب لغير متتبع، هو انسان مو متتبع، لكن ذاك كتاب وضع عليه من على مزيد التتبع، لان الناس هو يحبه عليه. فرب كتاب لغير متتبع موضوع على مزيد التتبع والتدقيق، ورب بالعدل ورب كتاب لمتتبعه موضوع على المسامحه وقله التحقيق. هاي اثنين لا موضوع فسيصير علما الى كتاب ورب كتاب لمتتبع الموضوع ذلك الكتاب على اي. ومثله الحال في احد المسائل اجينا نصدق انه الراعي حال الناس هاي واحد والراعي حال الكتاب هاي اثنين والراعي المساله هاي ثلاثه لعل المساله ماذا معلونه فنقل الاجماع بها يصير هاي ثلاثه. ومثله الحال في احد المسائل فانها يعني المسألة واحد المسائل تختلف ايضا في ذلك تختلف ايضا في ذلك يعني شنو في ذلك يعني في الحال في ذلك يعني في الحال بعد يقول في الحال ليش في الشبه في ذلك يعني في الحال يعني شلون تختلف في الحال يعني رب مسألة معنونة رأسا يقدر واحد يحصل بها آراء العلماء ورب مسألة لا ما معنونة في كلمات أريد نوصف حينئذ نوصف الكتاب فينا إذا يتم المعنى بس إهمال المعنى يصير وكيف شو أصيبه بل إذا يتم شكرا على أي حال يقول ومثله الحال في أحد المسائل فإن أستخدم في ذلك أيضا ورابعا وكذا حال لفظه هاي رابعا وكذا حال لفظه هاي النص الرابع اللي يكون تلاحظه وكذا حال لفظه لفظ النقل لفظ النقل فقد اللفظ لفظ النقل يكون لفظ ماذا واضح في حصول الاتفاق فعن شيء يقول قام اتفاق العلماء قام اتفاق العلماء هاي ثلاثة وهي يعني واضحة في حصول الاتفاق خصوص إذا قال أجمع بعد هاي كلش سؤال فلان هم يجيبها العلماء مقرنة بالمعالم يقولون الجمع المحلى بأن يفيد ماذا العموم بعد فهذا يكون شديد الدلالة علينا على حصول الاتفاق وبعض الألفاظ لا ضعيفة الدلالة علينا على حصول الاتفاق مثل شنو شيبو يقول ذهب العلماء ذهب العلماء أو يقول ماذا عندنا الرأي كذلك عندنا يعني ما بها دلالة حق القوية على أنهم كل متفقين علينا كل الإمامين وكذا حال لفظه يعني لفظ النقل بحسب وضوح دلالته على السبب بحسب وضوح دلالته يكون أراعي دلالته ماذا على السبب على حصول الاتفاق وخفايا فقد دلالة اللفظ تكون واضحة على حصول الاتفاق أو قد تكون خفية كما مثلت أو بعد خامسا أو بعد شراحي بل وحال ما يدل يعني وفد حال ما يدل عليه من جهة متعلقه وزمان نقله لاختلاف الحكم بذلك كما هو ظاهر وحال ما يدل عليه يعني ما يدل عليه ماذا النقل السبب ما يدل عليه السبب وحال ما يدل عليه ما يدل يعني السبب عليه ما يدل عليه من جهة متعلقه ومن جهة زمان نقله من جهة متعلقه من جهة متعلقه يعني بعبارة أخرى هل يدل على رأي الإمام أو يدل علينا لا على دليل قطعي أو يدل لا على دليل ظني أي متعلق يسمي علما كون مرة متعلق السبب يعني دال عليه السبب ماذا يدل علينا على الرأي مرة يدل علينا على دليل الدليل القطعي مرة يدل لا على الدليل ماذا الظني المعتبر مرة يدل لا على دليل ظني ولا غير معتبر حيث يكون ماذا الراعي نشوف وزمان نقله هذا ما تصنف لربما ينقل في زمان أوج علمه وربما لا ينقل في زمان بعد استوى هذا ما تكون الراعي. فإن نبت لاختلاف الحكم بذلك، بذلك عن شنو؟ يعني بكونه ينقله في زماننا قوة علمه عنه في زمان ضعف علمه، وهكذا هكذا دلالة السبب وخطا أن يختلف الحكم، حكم إحنا النتيجة تحصيل النتيجة يختلف، وهكذا من جهة المتعلم قد يكون ماذا لنستكشفه رأي الإمام أو دليل قطعي أو مرة لا الذي يستشف دليل ظني ولا غير معنى تختلف يا أخي كما هو. ويراعى أيضا هذا ما أدراكم ستة نعد الجميل ويراعى أيضا وقوع دعوى الإجماع في مقام ذكر الأقوال يولا في مقام الاستدلال يعني الاحتجاج هذا هم إلى أهميته. قد مرة ينقل هذا الإجماع في مقابل من في مقام نقل الأقوال يقول الشافعي هج رأيه والحنبلي هج رأيه و و و و و و وأما الشيعة فرأيه أو كرأيهم كذا، فهذا يدل علينا على الاتفاق بدرجة ماذا واضح. أو يقول المسألة الفلانية اختلف فيها مثل في خرق الطير اختلف، وأما خرق الطير فالإجماع قام علينا على خرق ماذا خرق الطير اختلف فيها، وأما غير الطير إذا لم يكن محصول الله قام الإجماع على نجاسة. فهذا حين أذن كلمة إجماع تدل علينا على حصول الاتفاق بدرجة أقوى. طب يا هو الأحسن أقول لك نقل الإجماع في مقام في مقابل نقل الخلاف يصير أقوى، يو نقل الإجماع في مقام الاختلاف في مقام الاختلاف اللي تشيدون يقول العصير العنبي حرام من قال نقل الإجماع هذا نقل الإجماع في مقام يا هو الذي أقوى نقل الإجماع في مقام الاستدلال أقوى يو نقل الإجماع في مقابل نقل الخلاف شنو نظرة قد هذا من جهة قد ذاك لتقول هذا حتما أو ذاك حتما يختلف شوف شلون يختلف. إذا أريد نلاحظ السبب من حيث السبب الذي يريد نلاحظه مو من حيث رأي الإمام يعني الذي يريد نحصله يا هو الذي يريد نحصله هو الاتفاق مو رأي الإمام رضا إذا الاتفاق من إذا هذا غرضنا كان نقل الإجماع في مقابل نقل الخلاف يصير أولى وأحسن. ليش؟ لأن دلالة على الاتفاق أقوى. ولكن إذا أريد غرضنا لا تحصيل قول الإمام يعني هذا النقل نريد نقول معتبر من يجي معتبر مو بمعنى نقل للاتفاق بمعنى شنو نقل للمتحقق مو بمعنى نقل للسلف لا بمعنى ماذا نقل لقول الإمام من هالناحية أريد نجعل له اعتبار. إذا هكذا يا هو الذي يصير أولى وأقوى اعتبارا نقل الإجماع في مقابل في مقام الاستدلال هذا يصير أفضل. أما ذاك يصير أضعف ليش ذاك يصير أضعف؟ لأن نقل الإجماع في مقابل نقل الخلاف أقصى ما يدل على حصول اتفاق بين العلماء أما الإمام وياهم ولا يدل غرض هذا الشخص يريد يقول ذيك المسألة خلافية بين العلماء أما هالمسألة ماكو خلاف بين العلماء لكن الإمام وياهم ولا هذا الشخص فلذلك يصير أضعف منهم. إذا انظرنا إلى جنبة المسألة ولكن نقل للإجماع في مقام الاستدلال لما يقول قام الإجماع على حرمة العصير العنب المغلي هذا يصير أقوى اعتبارا. ليش؟ لأن يمكن أن يكون الإمام واحد النية إذا مدرنا احتمالا فيصير أقوى حينئذ هذا نقل الإجماع. إذا انظرنا ماذا إذا تعنى ملاك الحجية هو المسبب وأما إذا تعنى ملاك الحجية والسبب يصير الأمر بالعكس. إذا هذا الثبت له طبق العبارة يصيب وقل جنس الرؤى. ويراعى أيضا وقوع دعوى الإجماع في مقام ذكر الأقوال يولا في مقام الاحتجاج في مقام الاحتجاج يا هو الأقوى فإن بينهما تفاوتا من بعض الجهات بينهما بين ذكر الإجماع في مقام الخلاف في مقام ذكر الأقوال وبين من وبين نقل في مقام الاحتجاج في مقام الاحتجاج بينهما تفاوت من بعض الجهات يا هو الأولى لا أحسن. وربما كان الأول هي المحبة. وأما إذا تعلم إلى الحج والسوق يصير الأمر بالعكس. لذلك هذا الكتكلم طبق العبارة. شو شيء يقول الحج والسوق؟ ويراعى أيضا وقوع دعوى الإجماع في مقام ذكر الأقوال. لا في مقام الاحتجاج، يعني في مقام الاستدلال يا هو الأقوى. فإن بينهما تفاوتا من بعض الجهات، بينهما بين شكل الإجماع في مقام الخلاف في مقام ذكر الأقوى، وبين من وبين نقل في مقام الاحتجاج، يعني في مقام الاحتجاج بينهما تفاوت من بعض الجهات يا هو الأولى لا أحسن. وربما كان الأول هو الأولى الأول يا أخي. وربما كان الأول يعني نقل في مقام ذكر الأقوال هذا الأول أولى بالاعتماد. لكن إذا كان بلاك الحجية ياهو بناء على اعتبار السبب. إذا انظرنا إلى جملة المثال طبيعي تبع عبد المفهوم، اتبع عبد المفهوم يكون ماذا تلتفت إلى الجملة الذي نستفيدها بالمفهوم وتعلقها. يقول وأما إذا كان المدار على المسبب يعني على رأي الإمام فالأولى والأحسن سياق نقل الإجماع في مقام الاستدلال. ثم النقطة الثانية ليش؟ فإذا كمل هاي كم جهة صار؟ كم جهة صار؟ ما أدري ست سبع جهات كلها. هاي كلها لاحظها. ولاحظناها. يقول إذا وقع التباس شلون؟ إذا وقع التباس شلون؟ يعني ما ندري على أنه مراد من الاتفاق الكل الكل كما بالقدر المتيقن وهو اتفاق أصحاب الكتب. وناخذ ليمة الظاهر، الظاهر شيء يقتضي المراد اتفاق الكل بعد وجه احتمالنا، وهذا مقدم عدنا فيما صار. لذلك يقول فإذا وقع التباس فيما يقتضي وفيما يتناوله كلام الناقل، من إذا كلام الناقل يقتضي ويتناول اتفاق الكل يو اتفاق خصوص أصحاب الكتب، بعد إذا وقع التباس بعد ملاحظة ما ذكر من الخصوصيات هاي الست أو السبع أو الثمان ما أدري ناخذ بما احتمالان أخذ بما هو المتيقن وهو اتفاق مدر أصحاب الكتب قبل ما هو الضار وهو اتفاق الكتب احتمالان فهو ما رجح بس يريد يقول احتمالان. ثم ليلحظ مع ذلك يقول لاحظنا جميع الجهات وحصلنا مثلا اتفاق الكون اكتفي اكتفي بعد اعتمد عليه يو لا يو انا هم شوية اراجع. يقول لا انت هم شوية راجع عيب انا موتا مجتهد يو لا مجتهد منين مأخوذ من بذل الجهد شايفون مش هيكد الجهد شايفين انت ومقلد. ثم ليلحظ مع ذلك ما يمكن معرفته من الاقوال ما يمكن معرفته على وجه العلم واليقين. شلون يمكن معرفته على وجه العلم واليقين؟ فأنا أراجع أنا أجرب رسالة وكتاب الشيخ الفلاني أو السيد الفلاني وأراجع بلي إذ لا وجه لإعتبار. يا أبو مهانا نقلي بعد أكتفي بي الشيخ الطوسي نقل. يقول لا تقول أكتفي بالشيخ الطوسي لا تقول إذ لا وجه لأن قول السلام الشيخ الطوسي أصلا يزيد الظن. لكن أنا إذا راجعت وجرجرت ما بالكتب يحصل حيل بلي على وجهه لاعتبار المظنون المنقول هذا الذي نقل الذي هو مظنونه. ما هو المنقول؟ هو آراء العلماء منقوله لكن أصلا هناك ظن بها. لا وجه لاعتبار المظنون المنقول على سبيل الإجماع على سبيل الإجماع سبيل المنقول يعني المنقول على سبيل الإجماع إذا المنقول على سبيل الإجماع لأن آراء العلماء ما نقلت تفصيلا واحد واحد واحد واحد وإنما نقل على سبيل الإجماع يعني قيل قام الإجماع أو الإجماع فآراء الكل نقلت على سبيل الإجماع. هذا الاعتبار المظنون وتترك المعلوم دون المعلوم على سبيل التفصيل. المعلوم على سبيل التفصيل شنو المعلوم على سبيل هذا يعني أنا أراجع الرسالة وأشوف رأي هذا ثم أراجع الرسالة مال ذاك وأشوف رأي ثم أراجع رسالة ذاك هذا هنا راح يصير اطلاع تفصيلي يعني كل واحد واحد راح أعرف رأيه مع أنه لو كان المنقول معلوما يقول ولو فرض هذا المنقول معلوم يعني بأن ترضى أن هذا الناقل يحصل من قول ماذا؟ من نقله. افترض العلم حصل لي عدالة، افرض حصل لك العلم وذات الرجال نقل لك آراء ذلك العلماء الذي كانوا يعيشون في زمانه، أما آراء ما بعد فأنت يكون ماذا؟ حصل كيفما كان يكون أنت شوية ماذا؟ تجرجر الكتب وتتحرك وتقول الدنيا باردة وتبعد، مع أنه لو كان المنقول معلوما لو فرضا لم اكتفي به في الاستكشاف في مقام استكشاف رأي الإمام، الملاحظة سائر الأقوال التي لها دخل فيه يعني في الاستكشاف أقوال دولة هذا بصليها أخي وبس يعني بس أقوال دولة، فكيف إذا لم يكن كذلك؟ شنو كيف إذا لم يكن كذلك؟ يعني إذا المنقول كان معلوم هو يحتاج إلى أن شوية تتحرك، فكيف إذا ما لم يكن معلوم؟ فما هو كذلك ليس بمعلوم، النقل لا يفيد، ما تنجرطوز لا يفيد العلم. ويلحظ أيضا بعد شوش قدر يتعد الشيخ التسكري، شوش قدر يتعد، ويلحظ أيضا سائر الأمور من آية من رواية من شهرة من ويلحظ أيضا سائر ما له تعلق في الاستكشاف بحسب ما يعتمد من تلك الأسباب، تعتمد على الرواية راجع بلكت رواية أفو على شهرة بلكت شهرة أفو على ما أدري شوف ما أدري شنو شكو بعد استحسان ما أدري شنو تعتمد عليها هم تفترض هتجيبه على أي حال بحسب ما يعتمد من تلك بعد شو تلك يحتاج ما يصير عبارات ما أدري شنو تلك بعد ما أدري ما أعتمد عليه من الأسباب، كما هو مقتضى الاجتهاد، مقتضى الاجتهاد الإنسان يكون يتبع منا ومنا بعد يجي اجتهاد يأخذ من بذل الجهد بعد، سواء كان من الأمور المعلومة أو المظنونة، يعني هذا السبب الذي يتحصله سواء كان من الأمور ماذا المعلومة بأن أنا أروح بنفسي وأتبع آراء المتأخرين كل واحد يؤسئ لأ أروح للصلاة مالك أقول له مولانا ما هو رأيكم هذا بعد راح يصير ماذا يفيد العلم بعد العلم كم، أو كان من الأمور المظنونة مثل نقل الشهرة مثل نقل الشهرة أو نقل آراء العلماء المتأخرين ومن الأقوال المتقدمة على النقل أو المتأخرة عجيب يقول أنت يكون تلاحظ كل الأقوال الذي مقدمة على الشيخ الطوسي والذي في زمان الشيخ الطوسي والعلماء الذي في والعلماء الذي وراء الشيخين كلهم يكون تلاحظ أقوالهم انتي بعد قل له اذا السوء كان شو استفدت النيه من هو سمى الرجال يجي يقول هو ما يجي يقول ويلتفت الى نفسه ومن ايوه من الاقوال عطف علينا عطف على قوله من الامور المعلومه سواء كان يعني يلاحظ الاسباب سواء كان من الامور مع العمر وسواء كان من الامور الاقوال المتقدمه الاقوال المتقدمه على النقل على نقل الشيخ الطوسي عن غير الشيخ الطوسي او المتاخر او المقارب وربما يقول إذا إنت سويت وهلقد تعبت نفسك لعله بعد نقل الشيخ الطوسي ما تحتاجه أصلا ما بفايدة بعد لعله يتبين أنه بلي أنه أنا مراجعاتي أكثر من مراجعة الشيخ يواش لا يواش تعبيرك شو حسن فالمقصود إذا لعله الناقل بعد افترض يختار ما أدري شبهوله فيرى نفسه مثلا بلي أنا توصلت إلى أكثر واحتمال أنه ذاك متوصل إلى شيء أنا ما متوصل لي نادر جدا بعيد ولعله أستشف أنه مشتبه مشتبه يعني بعض مرات وإذا ما مشتبه راح يتقوى حينئذ مراجعته بعض مرات هو ليش إنسان يعني إذا أنا شبه نقلي وأطلاعي موافق لا أطلاع راح تزداد ثقتي بتتبعي وبأطلاعي هيكون فوائد بيكون ما أخذ فوائد لا أقل نستكشف النسخ متوافق النسخة اللي ما جعل شيخ الطوسي والنسخة أنا اللي ما جعل متوافق كلها فوائد يا أخي لذلك يقول وربما يستغني المتتبع بما ذكر من الأمور من هذه المراجعات اللي بيناها أو الرجوع إلى كلام ناقل الإجماع ما أريد هذا كلام الناقل ليش ما أريده لاستظهاره عدم مزية عليه بالتتبع والنظر لاستظهاره هائل من تجع استظهاره استظهار الناقل لا العقل الناقل المتتبع المتتبع هذا اي العقل المتتبع لاعتبار هذا المتتبع عدم مزية مزية من الناقل عليه يعني عليه هو المتتبع عدم مزية إلى في التتبع والنظر وربما كان الأمر بالعكس أنا إلي المزية بالعكس وربما وربما كان الأمر بالعكس يعني شو بالعكس هو يقول وأنه إن تفرد بشيء كان نادرا لا احتمال يعني لا كمتفرد هو متوصل إلى شيء أنا ما متوصل لا أصلا هذا الاحتمال نادر ضعيف لا يعتد به إذن الخلاصة خلاصة يا أخي فعليه ما أدري خلاصة هاي مو خلاصة خلاصة فعليه أن يستفرغ وسعه منه هذا المشهد المتتبع أن يستفرغ وسعه ويتبع نظره وتتبعه سواء تأخر عن الناقل أم عاصره يعني يقول هذا ما يفرغ أنا سواء تتحيش فيه زمان الشيء غلطه فيه أو قلت متأخر إيه هو بنات يعني إذا عيش في زمانه يكون بعد حينئذ ما أتتبع لا لا لا لا لا, لا. بلي سواء تأخر عن الناقل عن عاصره وسواء أدى فكره إلى الموافقة له للشيخ الطوسي أو إلى المخالفة كما هو الشأن في معرفة سائر الأدلة سائر الأدلة مثل إذا آية قرآنية جاءت ونبحث يا أخي عن معارضاته عن مؤيداته ولا إيش هذا الإجماع عن دليل يكون تراجع شوف معارض إلى مؤيداته يا أخي كما هو الشأن في معرفة سائر الأدلة وغيرها من غير الأدلة بعد شو مثل سبعة من يقول من هذا سائر الأدلة مثل هذا تعادل وتراجيح أو تخصيص وتقييد شلون في باب التعادل والتراجيح أو في باب التقييد والتخصيص رأسا ماذا من قيد يقول نبحث عنه عن احتمال وجود مقيد آخر أقوى إلى آخر إلى أن ما تجي أو مثل تعادل لا نقول إلا يكون نبحث عنا أنه مرجحات ما أكو متساوية حتى نقول بالتعادل غير ذلك وغيرها مما تعلق بالمسألة فليس الإجماع إلا كأحد الأدلة فالمقتضي للرجوع إلى النقل أنت لا بد تقول شيخنا أيها التستري شيخ عبد الله إذن على هذا الأساس شنو الفائدة من مراجعة علما للنقل الفائدة شنو هي يقول فالمقتضي للرجوع إلى النقل إلى نقل الشيخ الطوسي بعيدة هذا هو مظنة وصولي الناقلي إلى ما لم يصل هو إليه من جهة السبب أو احتمال ذلك يو يظن يو يحتمل أنه وصل إلى شعر عارف وصل إلى جملة من آراء العلماء المتقدمين هو يختار الشيخ وصل لحلو يمكن يتوصل إلى أكثر مما أو أكثر مما أنا يمكن أن أتوصل ومظنة وصول الناقل إلى ما لم يصل هو إليه من جهة السبب آراء العلماء يعني الاتفاق أو احتمال ذلك يو أظن المظنة يعني الظن يو الاحتمال فيعتمد عليه في هذا خاص يعني أعتمد على الشيخ بس في هذا المجال في مجال احتمال أنه متوصل إلى شيء أنا ما متوصل له بحسب ما استظهر من حاله ونقله وزمانه يعني أعتمد عليه ويتم أراحي حال الشيخ الطوسي أنه دقيق أم لا في أي زمان قعد ينقل وكتابه شلون في أي زمان ألفه يقول لك التهذيب في أول ماذا مؤلف عمر جديد 25 سنة هل برج يعني بحنا 25 سنة يعني في زمان أستاذ الشيخ المفيد مؤلفه بينما المبسوط يقول آخر مؤلفات يقولون هيك المبسوط بعد فالنقل الذي يصير أشد اعتبارا ما هو موجود مثلا في المبسوط على أي حال فدلي فيعتمد عليه في هذا فحسب بحسب ما استظهر من حاله يعني من حال الناس بحسب ما استظهر من استظهر يعني المتفكر من حاله ونقله وزمانه ويصلح كلامه مؤيدا فيما عداه مع الموافقة يعني الفائدة هاي الفائدة الأولى أنه يحتمل أن يتوصل إلى شيء أنا ما بفهمه الفائدة الثانية التأكد يا أخي إذا هو متوصل إلى نفس الذي أنا توصلت ليه راح يصير تأكد يعني أنا راح أتأكد من مراجعتي راح يصير نقلي أشد وأثق به أكثر وأكبر ويصلح كلامه كلام ناقل مؤيدا فيما عداه مع الموافق فيما عداه يعني فيما في ما عداه يعني فيما عدا مورد واحتمال وصول الناقل إلى شيء لم أتوصل أنا إليه مع الموافقة في صورة الموافقة أنا توصل إلى نفس ما هو توصل له يصبح كلامه مؤيد ليش لكشفه عن توافق النسخ إيه يكشف هيتي نسخ الحديث الحديث النياحة الفريق أو نسخ ماذا الكتب التي تنقى في أقوال القوم وتقويته للنظر قوي نظري يعني أنا النتيجة اللي انتهيت إلها راح تتطور فإذا لوحظ جميع ما ذكر وعرف الموافق والمخالف إن وجد وهذا كله عرفناه فليفرض المظنون منه كالمعلوم يقول إذا هالخصوصيات كلها عرفناها وعرفنا من هو الموافق للإجماع وعرفنا من هو المخالف فليفرض المظنون منه منه يعني منين منه من نقل السبب بعد من السبب من نقل السبب كالمعلوم يعني هذا المقدار الذي هو منقول وهو اتفاق هؤلاء العلماء كأنما يكون معلوم إلي فإذا صار معلوم إلي يستكشف منا قول الإمام يولا إذا يستكشف منا فبها ولا إذا ما يستكشف أظن مثلا سائر الأمور إذا أكو فليفرض المظنون منه يعني من نقل السبب أو من السبب كالمعلوم يشوف رفض المعلوم لثبوت حجية هذا النقل بالدليل العلمي يعني هذا حجية هذا النقل غير ثبت بالدليل العلمي ولو بوسائط ولو التفتوا رجاعا ولو بوسائط شنو ولو بوسائط وقد واحد يقول شيخنا هذا ثبت حجية هذا النقل بالدليل العلمي عن القطعي لا لا لا خبر الثقة بما ثبت حجيته بما ثبت حجية خبر الثقة بمفهوم آية شنو المفهوم هو حجة أقول لك يولا المفهوم أي المفهوم حجة يولا أقصى ما هناك ظن معتبر فاهم أما ما هو الدليل قطع ما أقول فالمقصود إذن لابد أن ننتهي علما إلى دليل علمي يعني نقول هذا النقل حجة ما هو الدليل على حجيته مفهوم آية النقل يعني الظهور ظهور آية النبأ أقول لك ظهور الظهور المفهومي ظهور آية النبأ والظهور أصلا ما يفيد الظهر ما هو الدليل على حجيته سيرة العقلاء مثلا أو المتشرعة المنضاة من قبل الشارع فبالتالي يكون نصل علما إلى دليل ماذا قطعي السيور هو مباشرة دليل قطعي إذا مباشرة مو دليل قطعي ماذا ننتهي إليه بالتالي ثم لينظر فإن حصل من ذلك يعني لينظر أن هذا المقدار الذي صار كالمعلوم ينظر فيه إن حصل منه كان يكفي باستكشاف قول الإمام إن حصل من ذلك استكشاف معتبر كان حجة ظنية ياهو كان حجة ظنية يعني ذلك المستكشف ذلك الذي استكشفه المستكشف يعني ما استكشفه حجة ظنية ليش حجة ظنية حيث كان متوقفا على النقل غير العلمي على النقل غير الموجب للعلمي بالسبب أو كان المنكشف غير الدليل القاطع وإلا فلا نقطة لهنا نريد نوقف بعد ما نقرأ بس هاي العبارة التفت لها ثم ننظر فإن حصل من ذلك يعني من ذلك المقدار من ذلك المقدار من ذلك مقدار السبب الذي طلبناه كالمعلوم إن كان مستكشف من قول الإمام حصل منه استكشاف معتبر كان حجة ظنية ياهو كان يعني المستكشف حجة ظنية ليش حجة ظنية وقول الإمام قطعي حيث كان متوقفا على النقل غير الموجب للعلم أو لا نقول كان حجة ظنية مو من جهة أنه النقل لا يفيد إلا الظن أحسن يا جهة من جهة أصلا المستكشف هو مو قول الإمام كان دليل ظني أو كان المنتشر إيه من هنا حيصير المنكشف ظني المنكشف نفسه غير الدليل القطعي فمن هالناحية الحجة ظنية فالمقصود إذا حصل استكشاف معتبر فبها وإلا فلا يعني إذا لم يحصل استكشاف معتبر يعني هذا المقدار لا كان يلازم قول الإمام لا يستكشف من قول الإمام ولا الدليل القطعي أو الظني المعتبر فلا يعني فلا يكون هذا الاستكشاف بل فلا يكون هذا النقل معتبر لا يجي يعني شيء يعني وإن لم يحصل استكشاف معتبر فلا يعني لم يكن حجة ظنية أيضا، وإذا تعدد ناقل الإجماع باشر إن شاء الله.